قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه هي الحلقة المتممة للثلاثين من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة. تقدم الحلقة الماضية أن الأمر أمران: أمر كوني قدري، وقلنا بأن مأموره لا يتخلف، وأمر ديني شرعي، وقلنا إن المأمور به قد يتخلف وقد لا يتخلف، وانتهى بنا الكلام إلى قوله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقلنا بأن قوله جل وعلا أمرنا، إن المراد به الأمر الكوني القدري، وذكرنا أن طائفة قالت بأنه الأمر الديني الشرعي. هذه الطائفة يكون المعنى عندها، يعني إذا قال الطائفة التي تقول بأن الأمر هو الأمر الديني الشرعي، يكون معنى الآية عندها: نحن أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا، فخالفونا وفسقوا، لأنه قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والفسق لا يكون إلا بمخالفة الأمر الديني الشرعي، لا بمخالفة الأمر الكوني القدري. فقالت هذه الطائفة إن المعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا، وهذا القول ضعيف. والقول الأول هو تفسير الآية أو تفسير الأمر بالأمر الكوني القدري هو القول الراجح، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن القائلين بأن الأمر في هذه الآية هو الأمر الديني الشرعي صاروا إلى الإضمار، والإضمار كما يقول أهل اللغة على خلاف الأصل، وهو لا يصار إليه إلا إذا لم يكن إلا إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه. فإذا لم يمكن تصحيح الكلام بدون الإضمار صرنا إلى الإضمار. أما هنا فلا نحتاج إليه، لأن المعنى يمكن أن يصار إليه ويعرف من دون إضمار. الوجه الثاني أن قول هذه الطائفة يستلزم في الحقيقة إضمارين وليس إضمارا واحدا. الإضمار الأول هو إضمار الجار والمجرور في قوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا بطاعتنا، يعني أمرنا هذه الطائفة بطاعتنا، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرناهم بطاعتنا. فلاحظ أنه أضمر الجار والمجرور ليتوافق مع أي لأن يكون الأمر دينيا شرعيا. الإضمار الثاني هو فخالفونا أو عصونا ونحو ذلك، فصار عندنا هنا إضماران: الإضمار الأول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرناهم بطاعتنا، فهذا المضمر الأول وهو بطاعتنا، الإضمار الثاني إضمار الفعل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فأضمر عندنا فخالفونا، فصار عندنا إضماران، على حين أنهم لو فسروا الأمر بالأمر الكوني القدري لم يحتاجوا إلى هذين الإضمارين، وهو الأصل في الكلام. الوجه الثالث أن ما بعد الفاء في مثل هذا التركيب هو المأمور به نفسه، كقوله: أمرته ففعل، وأمرته فقام، وأمرته فركب. فالمخاطب لا يفهم غير هذا. في لغة العرب المخاطب لا يفهم غير هذا. فإذا قلت أمرته فركب لا يفهم المخاطب أنك أمرته بشيء مضمر مع مجيء الفاء متصلة بالفعل الذي يليه. والأصل أن يجرى الكلام أو أن تجرى النصوص على لغة العرب. الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى جعل سبب هلاك تلك القرية أمره المذكور، ومن المعلوم أن أمر الله جل وعلا بالطاعة والتوحيد لا يصلح أن يكون سببا للهلاك، بل هو سبب النجاة والفوز. فالله جل وعلا عند هذه الطائفة أمر بالطاعة فدمر، أمر بالتوحيد فدمر، وهذا لا يتناسب. فإذا قال قائل إن أمره جل وعلا بالطاعة مع الفسق هو سبب للهلاك، قيل هذا الأمر لا يختص بالمترفين، بل هو سبحانه يأمر بطاعته واتباع رسله المترفين وغيرهم، فلا يصلح تخصيص الأمر بالطاعة بالمترفين. يعني إذا قال قائل إن الله جل وعلا أمر بالطاعة مع الفسق، إن أمره بالطاعة مع الفسق هو سبب الهلاك، فيقال لماذا خص المترفون بهذا دون غيرهم؟ فلا وجه للتخصيص إلا لوجود معنى، إلا لوجود معنى، وعلى هذا القول يبطل هذا المعنى. الوجه الخامس أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال رسله إليهم، ومعلوم أنه لا يحسن أن يقال أرسلنا رسلنا إلى مترفيها ففسقوا فيها، ذلك أن الإرسال لو كان إلى المترفين لقال من عداهم نحن لم يرسل إلينا، يعني أنه لو كان الأمر لأن الأمر لو كان بالطاعة يعني أن الأمر لو كان بالطاعة لكان هو نفس إرسال المرسلين، ومعلوم أن المرسلين لا يرسلون إلى المترفين فقط، إنما يرسلون إلى المترفين وغيرهم، فلو كان الإرسال إلى المترفين فقط لقال غيرهم إنه لا يلحقنا لوم ولا يلحقنا ذنب، ولا يقال بأنهم عصوا الرسل، لأن الرسل أصلا لم ترسل إليهم وإنما أرسل إلى المترفين، وهذا يبطل مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الوجه السادس أن إرادة الله سبحانه وتعالى لإهلاك القرية إنما يكون بعد إرسال الرسل إليهم وتكذيبهم، وإلا فقبل ذلك هو لا يريد إهلاكهم، لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة إليهم، كما قال جل وعلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، كما في قوله جل وعلا ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. فإذا أرسل الله عز وجل الرسل إليهم فكذبوهم أراد إهلاكها، فأمر رؤساءها ومتر فيها أمرا كونيا قدريا لا أمرا دينيا شرعيا، فيأمرهم أمرا كونيا قدريا بالفسق في القرية، فاجتمع على أهلها تكذيبهم وفسق رؤسائهم، فحينئذ جاءها أمر الله وحق عليها قوله بالهلاك. بهذا يتبين قوة القول الأول وضعف القول الثاني. والأمر الديني الشرعي هو كقوله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا أمر ديني شرعي، فالله جل وعلا أمرنا بالعدل والإحسان، وأمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل. وشرع الله جل وعلا هو أمره الديني الشرعي، شرع الله عز وجل هو من أمره الديني الشرعي، فكل ما أمر الله جل وعلا به أو كل ما نهى الله جل وعلا عنه فهو راجع إلى أمره الديني الشرعي. فالإباحة والاستحباب والوجوب والكراهة والتحريم كل هذه بأمر الله عز وجل الديني الشرعي. اللفظ الخامس الإذن الكوني والإذن الشرعي، أو قل الإذن. فالإذن نوعان، كوني قدري وديني شرعي. فالكوني القدري هو كقول الله عز وجل في السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدرته، أي بمشيئته وقدرته. فالساحر مهما عمل من السحر فإنه لا يمكن أن يضر المسحور إلا بإذن الله الكوني القدري، ولا يجوز أن يقال إنه الإذن الديني الشرعي، لأنه لو قال ذلك قائل لقلنا بأن هذا يقتضي القول بأن السحر حلال، والله جل وعلا سماه كفرا. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الإذن الديني الشرعي فهو كقوله جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بأمر الله عز وجل ورضاه. وكقوله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكقوله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإذن في هذه الآيات هو إذن ديني شرعي، يعني ما قطعتم أيها المجاهدون من لينة فبإذن الله ورضاه، فهو الذي أذن لكم شرعا بأن تقطعوها. أو تركتموها قائمة، فهو الذي جل وعلا أذن لكم بتركها، فهو أذن لكم بالأمرين، بالقطع أو بالترك. ومثله قوله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني هل الله عز وجل شرع لكم هذا ورضيه لكم دينا أم أنتم على الله تفترون، يعني بل أنتم مفترون على الله عز وجل. ومثله قوله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ما لم يشرعه الله جل وعلا فهم شرعوه ابتداعا ومنازعة لله عز وجل. في الحلقة القادمة بإذن الله نكمل أيضا بعضا من الألفاظ المنقسمة إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية. رزقني الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ووفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله عز وجل أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين لما يحبه ويرضاه، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين وعن طلبة العلم بخاصة خير الجزاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.